مش هيكون في المكتب مش مشغلك. انا حاسس. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا وبشر المؤمنين بأن ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الله أكبر بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا معكم هذه الأمسية الدينية المباركة والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق حفيد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. استهللناها معكم بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آي الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعيم.